هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. السعادة قرار إيجابي، ابحثي عنها داخلك وفي وجوه من حولك، ومن أشيائك البسيطة اصنعي السعادة لك ولأسرتك. كلنا عايشين، كلنا عايشين بالحب اللي نور بيتنا، بقلوب صافيين، بقلوب صافيين، نتعامل دايما في حياتنا معكم اليوم هيلا سامي. عزيزتي المستمعة، شهر مارس هو شهر الاحتفال بالمرأة، ونقدم لك صورة مشرقة للمرأة المصرية في مجال علم النفس. إنها الدكتورة كاميليا عبد الفتاح، من أعلام أساتذة علم النفس، كان لها فضل كبير في تطور العلوم النفسية في الوطن العربي، وهي أول عميدة للمعهد العالي لدراسات الطفولة كما قامت بتأسيسه. أدرج اسمها في موسوعة جامعة كامبريدج للشخصيات المتميزة. ترأست الكثير من المؤسسات التعليمية في الدولة لدراسات الطفل. أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. أنا اللي في كل جيل دوري ملوش مثيل، عملولي تماثيل في كل الأمكنة. هنا وهنا وهنا، زمان كنت الأميرة والحاكمة الكبيرة، دلوقتي أنا السفيرة. هنا وهنا وهنا، بنت مصر أنا، ورايا من الحضارة 7000 سنة. أنا بنت مصر أنا. عزيزتي المستمعة، والآن مع عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. انتوا نورتونا، البلد كلها نورت. نورك يا مدام عفاف يا حبيبتي. يا دي النور، يا دي النور. مين ده عفاف؟ ده عمي الحاج فضل. يا مرحبا يا مرحبا، الاستاذ عبد الغفور مش كده برضه؟ تمام يا حاج فضل. يا اهلا يا اهلا. طب والاستاذه مين؟ مسرات، اخت ابو دنيا. ابو دنيا؟ ابو دنيا مين؟ انا يا حاج فضل. الاستاذ عبد الغفور هو ابو دنيا يا عمي. يا اهلا بالاستاذ عبد الغفور ابو دنيا. قولنهم يذبحوا يا عفاف. لا لا لا، ملوش لازمه. ودي تيجي يذبحوا يا عفاف. الحقيقه احنا جايين نقدم الشكر للاستاذ عفاف. كروها على ايه بس؟ على تعبها معانا. يا سيدي ده تعبكم راحه. تعالوا بقى نقعد تحت التسقيفه وناخد الشاي. احنا كلفناكم كتير قوي يا مدام عفاف. ما تقولش كده يا مسرات، ده احنا ما عملناش اي حاجة. كل ده ما عملتوش؟ كفاية تشريفكم لينا. اتعلم ما اقولي، هو ابو دنيا وعمك قاعدين بيقولوا ايه؟ الكلام العادي. عم فضل بيوصف لابو دنيا القرية اللي فيها البيت، وبيحكوا عن الخدمات اللي بعملها في الجمعية الاهلية. ده انتوا بينكم وبين دمياط نص ساعة مش أكتر. بلد العيلة والأجداد، بس هي قرية جميلة قوي. ولا إيه يا مسرات؟ هي فعلا جميل، وجميلة أكتر بيكي يا مدام عفاف. متشكرة قوي يا حبيبتي. انتي لازم تجيلنا. ها؟ بإذن الله حزوركم كتير. كل منزل القاهرة حاجلكم. ماشي، هنستناك يا حبيبتي. يلا يا مسرات. أبو دنيا مستعجل ليه؟ معلش، هنتقابل تاني يا حبيبتي، هنتقابل كتير. ايه ده كله يا مسرات؟ مشبك دمياطي يا نسمة. عم مدام عفاف صمم يهدينا بيه. خدي خدي امسكي. يا خبر. ده نايبك انت وسلمى. بس ده كتير قوي. لا لا لا مش كتير. لكن هي زيارة دي كانت ليه يا مسرات؟ ابو دنيا حب يشكر مدام عفاف واهلها. يشكرها ولا يخطبها؟ شلوي بطي صوتك. ابو دنيا يزعل. ويزعل ليه؟ اصلا انا قلتها له، قلت له عفاف دي زي ما تكون مقسومالة. يا خبر، قلتيها مرة واحدة كده؟ أيوة. شفتي انت قلتي ايه؟ امال هو راح لهم دمياط ليه؟ عشان يشكر عفاف على تعبه بخصوص الأمانة. وبيني وبينك كده بقى، أبو دنيا كان بيسأل هناك على كل حاجة. زي ايه يعني؟ يعني عن جوز عفاف اللي توفى، عن تخصصها اللي هي عاملة بيه نشاط في جمعية أهلية. حلوة حلوة حلوة. وما سألش بقى هي ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ لا ما سألش، مع ان جوزها متوفي من 20 سنة، وهي دلوقتي عمرها فوق 50. ربنا يصلح لهم الحال. عايزة تقولي ايه تاني يا مسرات؟ ولا حاجة يا اخويا، ولا حاجة ولا حاجة. طب علشان اريحك، الجواب اهو، الرسالة اللي كتبها لي وفاء الله يرحمها، اللي كانت في الظرف اللي عفاف اديتهولك. ايوه، وعشان اريحك انا حديك الرسالة. وتديها لي انا ليه؟ انا مال انا؟ عشان تقريها. لا لا لا ما اقراهاش. خلاص انا هقراها لك. عزيزتي المستمعة، أمر الله تعالى بطاعة الوالدين والبر لهما، وحذر من التهاون فيه، ونهى عن العقوق. فهنيئا لمن فاز ببر والديه، فبر الوالدين صفقة رابحة يرى الإنسان بركتها في ماله وبيته وعمله وعمره وأبنائه. وحول أهمية بر الوالدين مع منى خليل، وبكرة أحلى. ونلتقي والأستاذة دينا عصام، مدربة تنمية بشرية. أهلا بيكي. أهلا بيكي يا أستاذة منى. وإحنا في شهر مارس، كل سنة وكل الأمهات بألف خير وسعادة. وأنا والنهاردة عايزين نتكلم عن بر الوالدين. أنا طبعا مش هقول الأم اللي بتتحمل الأعباء والتعب، والأب اللي بيكافح، لا، أنا هقول إن أمانك مع أسرتك، ضمان السلامة والأمان، هو هتلاقيه بس مع الأسرة. فأنت عليك دور عزيزي كل ابن وكل ابنة في بر الوالدين. أكيد طبعا، بر الوالدين ده طوعة وأمر من ربنا سبحانه وتعالى، وكمان ربطه بالعبادة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يعني كمان بقى فيه صلة ربط ما بين عبادة ربنا وبر الوالدين. بر الوالدين هيدخلنا الجنة، هيكفر عنا ذنوبنا، ومش بس في الآخرة إن إحنا هندخل الجنة، لا بالعكس، كمان وفي الآخرة بيبقى فيه زيادة في الرزق، زيادة في البركة، سعادة وراحة بال. ما تبخلش أبدا إن أنت تدي كل حاجة تملكها لأهلك، لأن مهما اديت لهم مش هيبقى فيه ولو لجزء بسيط من اللي هم عملوه معنا. أكيد طبعا. وبقول لكل اللي بيتحجج بعملية الوقت إن مفيش وقت أروح أسأل على أمي، أو إن أنا أبص عليها لأن الشغل عندي ليل نهار، فبنقول له لا، ما ينفعش. لازم لأي حاجة تطلبها والدتك أو والدك، أنت مفروض وحتى وانت بتتعامل معاهم بتناديهم بأحلى الألفاظ، مش بس بألقابهم، بأحلى الألفاظ اللي هم بيحبوها كمان. بوس ايدهم وبوس راسهم، وعودهم ان انت يعني ان هم مش حمل عليك، مش عشان هم كبروا. وزي ما قلت يا استاذه دينا، هم الخير والبركه. والحقيقه يعني انا مش عايزه حد يندم ان هو ما عملش ده، لان وجود الاباء حتى لما نكبر وجودهم في حياتنا هي دي السعادة الحقيقية. هو ده البيت الكبير الملجأ لينا كلنا لما بنحس بدي أو بنحس بأي حاجة تانية. فعلشان ما نندمش اعمل اللي عليك. أكيد طبعا وجود الأب والأم في حياة أي إنسان نعمة. كمان احنا عايزين لما نيجي نتعامل معاهم ما نتعاملش معاهم بقول يعني مش حلو ليهم او بتفضل مننا ان احنا بنيجي اهو يعني. لا لا لا المفروض ده واجب عليك زي انت عمرك ما زي ما قلت حضرتك عمرك ما هتعمل ولو جزء بسيط من اللي هم عملوه معاك من وانت صغير ولا هم هيتحمل يعني انت مش هتتحملهم زي ما هم كانوا متحملينك. وما يجيش عليك الوقت انك انت تندم في تأثيرك كما تجين تدين. طبعا لما ابني انا يشوفني ان انا بتعامل مع والدي او مع والدتي بطريقه مش كويسه هيتعامل معايا لان هو اتعود ان هو يشوفني بالصوره ديت. هو اتعود خلاص ان هي دي الصوره اللي المفروض ان بابا ان انا اتعامل بيها مع والدي والدتي. كمان مش بس في حياتهم يعني بر الوالدين مش بس في حياة الأب والأم لا ده كمان بعد مماتهم. إزاي ده بيبقى بالصدقة بيبقى بالدعاء ليهم رب اغفر لي ولوالدي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بكده. فإحنا طبيعي جدا إن إحنا يعني سواء في حياتهم فاحنا بنول الرضا من ربنا في دنيتنا وفي الآخرة بنول الجنة وربنا بيغفر وبيكفر عنا كل ذنوبنا. عزيزتي المستمعة هل تعلمي أن الخلافات والمشاحنات الزوجية لها تأثير سلبي على نفسية الطفل؟ لذلك عزيزتي المستمعة اعرفي حقك مع حنان أنور وحق الطفل في البعد عن هذه الخلافات. ضيفتي اليوم الأستاذة فاتن عريف المحامية الحقوقية والباحثة في قضايا المجتمع. أهلا بك وصباح الخير. صباح الخير أستاذة حنان وأهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذة فاتن هنتكلم النهاردة عن حق الأولاد في حياة أسرية هادئة بعيدا عن خلافات الأزواج، لأن النهاردة احنا بنشوف أن الخلافات الزوجية تقام وتنصب أمام الأطفال وطبعا ليه تأثير كبير قوي على نفسية الأطفال لما بيكبروا، لأن انت حضرتك بتهتمي بالأمومة والطفولة في مؤسسة المرأة المصرية. تكلمي عن حقوق الطفل في البعد عن المشاحنات والخلافات الزوجية. أنا عايزة أقول لحضرتك إن كمان حقوق الطفل من قبل كده خالص. حقوق الطفل أولا في اختيار زوج صالح واختيار زوجة صالحة علشان تبقى أم صالحة ويبقى أب صالح، دي أولا بداية من أول حتى فترة الحمل. أنا بقول إن دي كمان مرحلة مهمة جدا بالنسبة للأم لأن هي تبعد عن المشاحنات تبعد عن العنف لأن ده هيأثر تأثير سلبي على الطفل وهو جنين داخل بطن الأم. أنا عايزة أقول كمان إن بعد ميلاد الطفل لأولا لازم ياخد يعني قسط من الحب ومن الرعاية ومن الاهتمام من الأب ومن الأم علشان يحس إن هو مرغوب فيه داخل الأسرة وعشان يحس إن الأسرة دي هي الدعم والسند بالنسبة له، وبعد كده هو يطلع إنسان سوي بيقابل الحياة من غير أمراض اجتماعية ولا أمراض نفسية. بعتقد إن الأب والأم عليهم عبء كبير جدا جدا، أولا لأن أولا العبء بتاعهم اللي هو توفير حياة آمنة بالنسبة للأولاد، والحياة آمنة مش معناها أن أنا أبقى حصالة فلوس ومش معنى كده أن أنا أبقى الفريزر أو المطبخ اللي بيتم يعني كل همي في الدنيا أن أنا يكون هو وجبة الغداء ووجبة العشاء ويكون همي في الدنيا أن أنا أوفر لهم المال. قبل ما أوفر لهم المال أوفر لهم الحياة الهادية المستقرة، أوفر لهم الراحة النفسية، أوفر لهم الحب والعطاء، أوفر لهم على إن هم الناس أسوياء ومرغوب فيهم، أوفر فيهم على إن احنا حبينهم عشان كده بنشركهم وإن احنا فعلا اعترفنا إن زي ما كبر ابنك خويه لما ابنك بيكبر شوية تبتدي تشركيه في مشاكل الأسرة، تبتدي تشركيه في معاناة الأسرة، تبتدي تشركيه في قرارات الأسرة سواء كانت القرارات دهيت هل هو فعلا ليه دور فيها أو ليس له دور، ولكن حتى وهو صغير يا أستاذة فاتن حتى وهو صغير أبسط الأمور على أنه هو يتم مشاركته فيها. أنت هتاكل إيه النهاردة؟ تحب تاكل إيه؟ تلبس إيه؟ تحب ألوانات إيه؟ من وقت ده هو بتبني الشخصية بتاعته، أنه هو يكون عنده قرار، أنه هو يكون حر، أنه هو يتحمل المسؤولية الاختيار بتاعه، أنه هو يكون فيه حوار متبادل ما بين أفراد الأسرة. وبالتالي لما حضرتك يبقى رجل ومسؤول عن الأسرة هيبقى هو دي الأخلاق اللي هيسلكها. كذلك لو حصل ان مش ممكن ما يحصلش نوع من المشاحنات او من الغضب داخل الأسرة، يفضل ان اي خلاف داخل الأسرة يكون داخل غرفة النوم وما يخرجش منها ابدا، او ما يبقاش بصوت عالي، ما حسش ابدا ان الاولاد ولا اشعرهم على ان انا في خلاف جوهري ما بين الاب والام. ده بيؤثر سلبي على اولا الحالة النفسية بالنسبة للطفل، ثانيا على استقرار الأسرة، ثالثا على مصداقية الاب والام بالنسبة للطفل على ان هم القدوة، فلا يتمزق ما بينكم. يعني ما فيش وكل واحد فيكم يحاول ان هو يجذب الطفل ناحيته، لان انتوا بترتكبوا اكبر خطأ في حياة اولادكم، لان انتوا بتطلعوهم أو ان هو حتى ما نكلمهمش في المشاكل بعد كده، ما قولوش مثلا بابا غلطان او هو يقول له ماما غلطانة مثلا. ما ينفعش تكسري المثل بالنسبة لابنك، ما ينفعش تكسر المثل بالنسبة لبنتك، لان الاب والام المفروض هم المثل الطيب وهما السند بالنسبة لهم. لما حضرتك بتكشف عيوب الطرف الآخر بالنسبة للأولاد، أو أن أنت تبتدي تعاب الطرف الآخر بالنسبة للأولاد، ده بيولد نوع من حضرتك عدم يعني من العنف داخل الأسرة، وبالتالي تأثير سلبي على نفسية الطفل. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة حنان أنور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح السعادة والهنا لكل اللي معانا بيسمعونا النهاردة. أنا عايزة أوجه كلامي للأم. عزيزتي الأم، أنا هسألك النهاردة سؤال، يعني إيه البنت دي متربية؟ طيب أنا هقولك، البنت دي متربية يعني لما تتكلم معاكي أو مع غيرك صوتها يبقى واطي، وهنا دور الأم. لما تلاقي صوت بنتها عالي لازم توقف الحوار بينهم وتقول لها لا أنا مش هكمل كلامي إلا لما توطي صوتك. يعني لما تطلب طلب وما يتنفس لازم تقتنع بالسبب وما تقولش لا أنا ماليش دعوة، وتعمل مشكلة علشان طلبها يتنفس. كمان لما تكوني معاها في مكان ما تبعدش عنك ولا أنت تبعدي عنها، يعني لما تكوني بتتكلمي مع أي حد هي ما تتدخلش في الحوار أو تكذب كلامك أو تسبقك في الكلام. يعني يا حبيبتي ما تقولش أسرار البيت لأي حد، وما تتكلمش في أي حاجة ما تخصهاش، لا في شؤون البيت ولا في أي حاجة تانية إلا إذا طلب رأيها ومشاركتها. يعني ما فيش حاجة اسمها أنا رايحة عند صاحبتي وحبات عندها النهاردة، لا ده اسمه تهريج. اللي عندها بنت لازم تعرف ان مفيش حاجة اسمها أباد برا البيت، يعني لازم تكون مقدرة الوضع المادي للأسرة، وده دور الأم مع أولادها، ما يطلبوش أشياء أكتر من إمكانيات الأسرة. يعني تكون مقدرة تعب أمها في البيت تساعدها وما تقولش أنا معرفش أعمل حاجة. يعني لما تقولي حاجة لازم هي وكل ولادك يقولوا حاضر ونعم، وده مش أمر لكن بالحوار والتفاهم على كل كلامنا معاهم. حبيبي اللي عنده بنت عنده الخير كله، نعمة من نعم ربنا. خدوا بالكم من ولادكم، احفظوهم رعوهم وأحسنوا تربيتهم عشان يكونوا السند والعوض. حافظكم الرحمن من كل سوء. حبايبي ماما سميرة لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها حنان أنور، وأنا معاكو سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، هل الأمراض الوراثية لها تأثير على الصحة الإنجابية للمرأة؟ نتعرف على ذلك من خلال هذه الاستشارة الطبية. الدكتور وائل إبراهيم، استشاري أول أمراض النساء والتوليد وزميل مستشفيات برمنجهاد بإنجلترا لعلاج تأخر الإنجاب. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، إزاي حضرتك؟ الحمد لله يا دكتور. دكتور، شهر مارس هو شهر المرأة، واهتمامنا بتوعية المرأة في جميع المجالات وخاصة مجال الصحة الإنجابية. دكتور وائل، هل في هذه المراحل العمرية يعني هل وجود بعض الأمراض بتكون وراثة أحيانا يا دكتور، يعني مثل السمنة وما إذا ذلك؟ صحيح، الحاجات دي ممكن يكون لها وراثة، وطبعا طبيب الأطفال اللي احنا أشرنا إليه إن احنا لازم نكون بنتابعه بشكل منتظم خلال المرحلة الأولى حتى لو احنا مش بنشتكي، عشان أنا لاحظت إن احنا دكتور الأطفال ده موجود لو الطفل عنده مشكلة. لا، هي القصة مش كده خالص، هي استشارة طبيب الأطفال أمر مهم جدا، علشان لو لا قدر الله في أي خلل من أي نوع كان وراثي بيقدر إن هو يتغلب عليه وبيقدر إن هو يوقفه عند حده، ودي نقطة مهمة جدا. طبعاً دكتور وائل، يعني الحملات التي تقدمها الدولة أو التي يعني تقوم بها وزارة الصحة والمبادرات الرئاسية للحفاظ على صحة الأم وصحة الطفل أيضا، يعني هل ذلك له مردود على التوعية وأيضا نشر الفكر السليم تجاه التغذية وتجاه التعامل مع بعض الأمراض؟ حقيقة ده لي أثر كبير جدا في توعية الناس. النهاردة الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة التابعة للدولة ولوزارة الصحة إن إحنا ناخد بالنا من نقاط أساسية ما كانتش موجودة في حياة المصريين، النهاردة أصبحنا بناخد بالنا منها ورفع فعلا معدل الوعي عند المصريين بدرجة كبيرة جدا، ودي حاجة مهمة قوي على فكرة. لأنه خلي بالك أنه إحنا طبعا علشان يعني المثل الشهير، إحنا عشان ننزل لاعب الكورة أنه يلعب كورة ويجيب أهداف، أكيد إحنا قبلها بنكون مدربينه بشكل كويس جدا، وبيكون عامل الإحماء بتاعه بشكل كويس جدا عشان ينزل في وقت المباراة وينفذ الخطط التدريبية اللي اتدرب عليها هو في فترة. وبيكون مهارة كمان يا دكتور. طبعا نفس المبدأ ده بيطبق على البنت. إحنا عندنا فترة، ولنفرض الفترة اللي هي من سن البلوغ وحتى سن بلوغ سن الحكمة، المنطقة دي هي المنطقة 90 دقيقة بتاعت البنت اللي المفروض إنها هتؤدي فيها أفضل أداء يخصها. وبالتالي إحنا مرحلة التأهيل الأولى دي مرحلة أساسية علشان نقدر نوصل بالبنت إلى يعني مراحل جسمانية تستطيع معاها استقبال حمل، وتستطيع معاها إنها تربي أجيال تكون نافعة أو صالحة للمجتمع. دكتور وائل، أهمية فترة المراهقة في يعني مدها بالمعلومات الكافية وأيضا الرعاية الصحية لها، يعني تعتبر هي أول المراحل لبناء الشخصية الصحية السليمة في الطريق إلى صحة إنجابية لهذه المرأة. ده صحيح ان احنا محتاجين فعلا الفتره بتاعه المراهقه، وتشمل جواها فتره البلوغ او مراحل البلوغ المختلفه. الحقيقه انا بنصح كل ام انها تكون صديقه لمنتها في هذه المرحله. المرحله دي من المراحل الصعبه فعلا، وفيها تغيرات جسديه ونفسيه كثيره جدا، وبتحتاج البنت فيها الى رعايه خاصه. الدولة بتقدم فيها كم كبير من الخدمات الخاصة بالعيادات صديقة للشباب اللي بتقابل هؤلاء الفتيات أو الشباب، وبتحاول توعيهم عن اللي يهمهم أو اللي يخصهم في الصحة الإنجابية خلال هذه المرحلة. الحقيقة أنه الأم لازم تكون على وعي وعلى دراية بالتغيرات النفسية والتغيرات الجسدية اللي ممكن تحدث في هذه المرحلة، ومساعدة المدرسة كمان في هذا الأمر، علشان المدرسات كمان بيقدروا ياخدوا بالهم من البنات خلال هذه المرحلة، بحيث ان احنا نعدي من مرحلة البلوغ او مرحلة المراهقة بشكل آمن الى حد كبير، وتتعلم فيه الفتاة كيف تعتني بنفسها، كيف تهتم بذاتها، كيف تعبر عن الشكوى الصحية إذا كانت موجودة عندها، لأنه كثير من البنات في هذه المرحلة ما بيكونوش للأسف متفاهمين قوي طبيعة الشكوى بتكون عاملة إزاي. في أيضا يعني في أهمية أن احنا نبني الشخصية السوية في هذه المرحلة للعبور الآمن من مرحلة المراهقة ودخول مرحلة الشباب بالسلام. صحيح صحيح، ده أمر مهم جدا علشان نبعد عن الآثار السلبية اللي ممكن تكون موجودة خلال هذه المراحل العمرية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسيم الشيمي هندسة إذاعية، وغدا بكل الحب يتجدد معكم اللقاء. سعدت معكم وبكم اليوم. هيلي سالم.